بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 17 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خطاب علوي قرآني رباني، تكرر في القرآن 86 مرة، إذا سمعته فأرعه سمعك جيدا، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، تخاطب باسم الإيمان وتأسيسا على قاعدته. خذوا حذركم، خذوا حذركم من عدوكم، تأهبوا لهم بإعداد العدة وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. ومعنى ثبات جمع ثبه، أي جماعة بعد جماعة، عصبة بعد عصبة، سرية بعد سرية، فرقة بعد فرقة. أو انفروا جميعا، إما يعني سرايا متفرقين، وإما أن تخرجوا جميعا دفعة واحدة حسب ما تقتضيه أحوال المواجهة مع العدو. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا جنتكم وأسلحتكم التي تتقون بها عدوكم لغزوهم وحربهم. ومن ثم كانت أهمية الرباط في سبيل الله، وكان فضله، لأنه باب من أبواب أخذ الحذر وإعداد العدة، المرابطة في الثغور، الإقامة في الثغور، الإقامة على الحدود المتاخمة للعدو، لكي يكون أهل الإيمان في يقظة وفي رباط وفي حراس دائم. وقد صح من حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وحديث سلمان الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجر عليه رزقه، وأمن الفتان، أي أمن فتنة القبر، أمن سؤال الملكين في القبر. شيخ الإسلام ابن تيمية سئل: أيما أفضل، المجاورة بالحرمين يعني بمكة أو بالمدينة أو بمسجد الأقصى المسجد الثالث أو بثغر من الثغور؟ فقال: المرابطة في الثغور أولى وأفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، لأن المجاورة في المساجد الثلاثة غايتها أن تكون من جنس الحج، أما الرباط فهو من جنس الجهاد في سبيل الله، ولا شك أن الجهاد أعلى منزلة من الحج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وفي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. من الأبيات الجميلة التي قالها عبد الله ابن المبارك وكان كثير الجهاد في سبيل الله، يخاطب من انقطع للتعبد فقط وزهد في الجهاد: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تذهب. ثم قال تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، نزلت في المنافقين، ليتخلفن عن الجهاد. وقد يتخلف بنفسه ويغري غيره بالتخلف، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. كما كان عبد الله ابن أبي يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج في الجهاد. ومش المنافقين فقط، بعض ضعاف الإيمان كان الجهاد ثقيلا على نفوسهم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وإن منكم لمن ليبطل، فإن أصابتكم مصيبة قتل أو شهادة أو بغي من العدو عليكم قال قد الحمد لله قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولم يدي هذا المخلول المسكين ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إن أصابكم فتح من الله ونصر وتمكين وظفر وغنائم يقول مقالة حاسد: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، كأنه لم يكن معكم، كأنه لم يعاقدكم على الجهاد في سبيل الله، كأنه ليس من جماعتكم ولا من أهل دينكم. ثم قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. القرآن لابد أن تتأمله، أن تتأمل عباراته وألفاظه وكلماته لتعرف مدلولاتها ومعانيه. يشرون فيها معنيان: يشترون أو يبيعون. إذا كان معناها يشرون يعني يشترون الحياة الدنيا، يبقى الخطاب للمنافقين: آمنوا ثم قاتلوا، أخلصوا دينكم لله وقاتلوا في سبيل الله. هؤلاء الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني اشتروا قليلا بكثير، يقال لهم أخلصوا دينكم لله، آمنوا بالله، قاتلوا في سبيل الله. من لطف الله بعباده أن هؤلاء الذين خذلوا في مرحلة من المراحل أن الله يفتح لهم أبواب التوبة ويرغبهم في الرجوع إليه. أو يشرون بمعنى يبيعون، الذين باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. فهؤلاء المعنيون بالخطاب القرآني بالجهاد لأنهم أهل إقبال وأهل ثبات وأهل بذل وأهل عطاء، أما الآخرون فقد سقطوا من عين الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله يقول في آية أخرى، وهو يعني يبين الفرق بين هؤلاء وأولئك، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. آية أخرى، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أو تفسير ثالث لطيف، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فليقاتل المؤمنون المجاهدون ليقاتلوا هؤلاء الكفرة الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فتكون الذين يشرون في مقام المفعول به الذين يقع عليهم القتال والجهاد. والمؤمنون ما بين إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وفي الصحيحين، وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. الجهاد كما ذكرنا مرارا بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين، قد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين. والجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلطان، ولا مدخل فيها للعامة لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. وبطبيعة الحال ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال الأبرياء من المسلمين ومن غيرهم، سواء كانت من الأفراد والجماعات أم من الحكومات، بل هو من المحرمات القطعية في دين الله عز وجل. ثم قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أي شيء يمنعكم في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يحرض الله عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتضررين من المقام بها، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويمتد هذا الخطاب للقتال في سبيل المستضعفين أينما وجدوا وحيثما كانوا، فوق كل أرض وتحت كل سماء، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصرهم. ابن عباس كان يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، من المستضعفين في مكة، كنت ممن عذر الله عز وجل عندما قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هيج الله المؤمنين وحرضهم على قتال أعدائه، فقاتلوا أولياء الشيطان فالمؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان وفي حزبه، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال المشركين، هذه في المرحلة المكية قبل أن يؤذن بالجهاد وبالقتال، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعض المؤمنين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في قتال المشركين فلم يأذن لهم، فلما كتب عليهم القتال في المدينة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله كما يخشون عذاب الله، هذه الخشية الضعف البشري وليس كرها لما أنزل الله من القتال. الضعف البشري كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ليس كراهية لأمر الله إنما شدة الأمر على النفس البشرية. وقالوا جزعا من الموت وحرصا على الحياة ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هل لا تركتنا نموت بآجالنا بين أهلينا وبعافيتنا، هل لا عافيتنا من القتل؟ قل لهم يا محمد متاع الدنيا قليل، أجل الدنيا قريب، عيشها قليل، الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تنقصون من ثواب أعمالكم مثل فتيل النواة. متاع قليل، ما وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في حصون مشيدة عالية، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لا تجزعوا من الموت، لا تهربوا من القتال، لا تضعفوا عن لقاء عدوكم حذرا على أنفسكم من القتل أو الموت، فإن الموت بإزائكم أينما كنتم واصل إليكم حيثما كنتم، ولو تحصنتم منه بالحصون المنيعة والقصور المشيدة. ثم نعم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فلنبئكم بما كنتم تعملون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.